بسم الله الرحمن الرحيم. في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، قال ابن سعد: ومات عبد المطلب فدفن بالحجون وكان عمره ابن 82 سنة، ويقال ابن 110. مات أعوذ بالله على الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقد رآها رجعت من جنازة، فقال: هل بلغت معهم الكدى؟ قالت: لا. قال: لو بلغت معهم الكدى لن تري الجنة حتى يراه جد أبيك، يعني عبد المطلب ومن فوق، يعني إن هذا وعيد للنساء اللاتي يذهبن المقابر أو، فقال: لن تري الجنة حتى يراه جد أبيك. فعبد المطلب كما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، أعوذ بالله، على ملة عمرو بن لحي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم، أنا يومئذ ابن 8 سنين، ابن 8 يذكر. قالت أم أيمن: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. هذا اليتيم اللي يتنقل من حال إلى حال، وقد ادخر الله له الشرف الأعظم في الدنيا والآخرة، فكان ابن 8 سنين ويبكي، لأن جد هذا كان لطيفا به كثيرا كما تقدم. وقال ابن السائب: مات عبد المطلب قبل الفجار وعمره 120. بعد ذلك الطبق الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ركب طبق بعد طبق، بعد والديه وجده انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب. ذكر حديث قوم عن مجاهد وعطاء وابن عباس، ودخل حديث بعضهم بعض. قالوا: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فكان يكون معه، وكان أبو طالب لا مال له، يعني فقير وسيد، وترى لامية أبي طالب من عيون الشعر، صحيح في بعض الناس زاد فيها لكنها هي متماسكة من عيون الشعر، أثنى عليها كثير من، موجودة في سيرة ابن هشام، وفيها تاريخ قريش كامل من أول إلى آخر، يعني وفيها معاني حسنة. الله عز وجل امتن على نبيه، قال: وجدك يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى. قال: وكان يحبه حبا شديدا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط. سبحان الله، أنزل الله في قلب هذا المشرك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، والعطف عليه والانتباه له، ونفعه ذلك. العباس إيش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن عمك كان يفعل يفعل، هل نفعت بشيء؟ قال: نعم، شفعت له. هو مشرك لكن لأجل حياطة الإسلام من أول أمر، فوضع أعوذ بالله، أعوذ بالله، فوضع في ضحضاح من النار، عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه أبد الأبد، خالدا مخلدا إلى ما لا النهاية يغلي دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو نفعه بتخفيف عذاب جهنم عليه، أعوذ بالله من حاله، الله لا يبلانا. وسيأتي أنه يعني رفض الحق، فقال: وكان يخصه بالطعام، يعني هذه القصة لأبي طالب كما اختارها الشيخ محمد في 6 مواضع من السيرة، سنقرأ إن شاء الله في درس الأربعاء. اختار من بين المواضع اللي اختارها من السيرة قصة أبي طالب، لأنها حزينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيها كما النبي صلى الله عليه وسلم بكى على أمه، هو مشرك وتبغض على شركه، وفيها أعوذ بالله تنظر إلى حكمة الله وقدره وأنه ما يظلم أحد، يعني هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أولاده، ويحوطه ويفعل ويفعل، ومع ذلك محروم منه. وش السبب؟ تقليد الرجال. السبب تقليد الرجال، عبد المطلب عنده ساد الأفق عليه، كل ما بغى الحق اللي عقله وفطرته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هو يدري عنها، وفي لاميته يشهد بالتوحيد ويؤذى، بس ما دخل في الإسلام ولا برئ من المشركين، لولا المسبة الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. ليش ما تسمح بالإسلام؟ قال كلام الناس وعبد المطلب، إلين ما يقول هو على ملة عبد المطلب، أعوذ بالله من حال. الآن الشيعة الصوفية عندهم كتب في أن أبو طالب مسلم بالقوة إلا يصير مسلم، حتى قال بعض الرافضة يقول: أنتم بعض تسبون الصحابة، كيف حنا نحب الصحابة كلهم؟ قال: تسبون أبو طالب وهو صحابي، منكوسين أعوذ بالله. قال: وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. شوف عليه فقر شديد أبو طالب، فكان إذا أراد أن يغديهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم من بركته، وإن لم يكن معهم لم يشبعوا، فيقول أبو طالب: إنك لمبارك عليه الصلاة والسلام. وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا، الرمص اللي يجي في العيون هذا، ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا. وعن ابن القبطية قال كان أبو طالب توضع له وسادة بالبطحة مثنية يتكي عليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبسطها ثم استلقى عليها، فجاء أبو طالب فأراد أن يتكي عليها فسأل عنها فقالوا أخذها ابن أخيك، فقال وحل البطحاء إن ابني هذا لا يحس بنعيم أو لا يحس بنعيم، يعني أنه مدخر له شيء عظيم ويحلفه. وذكر مثل هذا وإله ربيعة. وفي الأثر اللي بعده عن أبي مجلز أن عبد المطلب وأبا طالب أو أبا طالب لما مات عبد الله والده والد النبي صلى الله عليه وسلم عطف على محمد عليه الصلاة والسلام، فكان لا يسافر سفرا إلا كان معه فيه، وإنه توجه نحو الشام فنزل منزله فأتاه فيه راهب فقال إن فيكم رجلا صالحا، فقال إن فينا من يقري الضيف ويفك الأسير ويفعل المعروف أو نحو هذا، ثم قال إن فيكم رجلا صالحا، ثم قال هذا الراهب أين أبو هذا الغلام؟ فقال أبو طالب ها أنا ذا وليه، أو قيل هذا وليه، قال احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود حسد أو حسد وإني أخشاهم عليه. قال ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله، فرده قال اللهم أن يستودعك محمدا، ثم إنه مات. وفي رواية أخرى عن داود بن حسين شيخ الإمام مالك قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج به أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة، ونزلوا بالراهب بحيرة، عمره عليه الصلاة والسلام 12 سنة، وسافر إلى الشام، فقال لأبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وأمره أن يحتفظ به، فرده أبو طالب معه إلى مكة، وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها، حتى أنهم كانوا إذا حملوا أشياء يكشفون عوراتهم، يأخذون الإزار ويضع على عاتقه إذا أراد أن يحمل شيء، طريقتهم كلهم يتساهلون في العورات، شوف كل ما قوية الجاهلية تساهل الناس في العورات، كل ما قوي الإيمان زاد الحياء، يعني ناس أهل مروآت وأهل عرب وكذا ومع ذلك يمشون عراه لأجل بس يضع بين جلده وبين هذا الإزار. قال فحماها الله عز وجل من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد به من كرامته، وهو على دين قومه، ليس معناه أنه كان يعبد الأصنام، لكن ما كان ينكر عليهم، وإن كان ينكر في قلبه، هذا معنى لتعودن في ملتنا. حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى عليه الصلاة والسلام. هذا الشاب اللي ما عرفت له صبوة وهو في الجاهلية ولا عرف فيه شيء يخل بمروءته، وما رؤيا ملاحيا ولا مماريا أحدا، لأن الملاحاة والمماراة ساعة الشيطان، ويظهر الإنسان فيها حتى وجهه، سبحان الإنسان إذا غضب أو مار أو لاح حتى معالم وجهه تغير ويظهر أخلاق مذمومة. فلذلك العاقل يبتعد، الوقاية خير من علاج، يبتعد عن المراء كله والجدال يبتعد عنه. قال حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه، فلقد كان الغالب عليه بمكة الأمين، جاء الأمين راح الأمين هذا اسمه، وكانوا يسمون الصادق الأمين، بس لما جاءهم بما لا يريدون قالوا مذمم ابن أبي كبشة الساحر الكاذب الكاهن، في اللي يطمع في رضا الناس عنه هذا غير عاقل، يعني 40 سنة ما يسمونه إلا الصادق الأمين، وفي خلال يوم واحد قالوا الكذاب الساحر الكاهن المذمم ابن أبي كبشة، هكذا الناس. قال وكان أبو طالب يحفظه ويحوطه ويعضده وينصره إلى أن مات. وقال كان اسمه أبي طالب، يقول الكلبي عبد مناف، وكان له من الولد طالب بن أبي طالب، وكان أكبر ولده يسمى به، وكان المشركون أخرجوه وسائر بني هاشم إلى بدر كرها، فخرج طالب وهو يقول لهم إما يغزون طالب في مقنب من هذه المقانب، فليكن المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالب. لكن طالب ما دخل في الإسلام، لو كان دخل في الإسلام كان الإكراه هذا إذا كان ما رفع ولا قاتل يمكن ينفع، لكن هو ما دخل في الإسلام، ومع ذلك يخرج إلى بدر ويقول فليكن طالب هو المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالب. فلما انهزموا لم يوجد لا في الأسرى ولا في القتلى ولا رجع إلى مكة ولا يدري أحد عن حاله، راح على وجه وليس له عقب. هذا أبو طالب، هذا طالب. والثاني عقيل بن أبي طالب ويكنى أبا يزيد، هذا أسلم، وكان بينه وبين طالب في السن 10 سنين، وكان عالما بنسب قريش. والثالث جعفر بن أبي طالب، وكان بينه وبين عقيل في السن 10 سنين، وهو قديم في الإسلام من مهاجرة الحبشة، وقتل يوم مؤتة شهيدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. والرابع وهو أفضلهم كلهم، قال: وهو ذو الجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. الرابع هو أفضلهم كلهم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان بينه وبين جعفر في السن 10 سنين. وكذلك أم هاني بنت أبي طالب واسمها هند، وجمانة بنت أبي طالب، وريطة بنت أبي طالب، ريطة يعني بيضة وناعمة. وقال بعضهم أسماء بنت أبي طالب، وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وهناك طليق بن أبي طالب وأمه علة، وأخوه لأمه رجل اسمه الحويرث. قال سعيد المسيب عن أبيه، وهذا حديث الصحيحين، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في هداية الناس قدر ما يستطيع، وخاصة أبو طالب، لكن الشقاوة اللي مكتوبة في الكتاب الأول لعلم الله الذي لا يختلف. قال: فوجد عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة كلمة اسمح بها، أشهد لك بها عند الله أو أشفع لك بها عند الله كلمة واحدة، لأن الآن ليس في مقام عمل ولم ينزل عمل أصلا، لا صلاة ولا غيرها. لأن هذا الحديث يحتجون بالخوارج المرجئة، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب: كلمة تنفعك. إذن الكلمة تنفع، سبحان الله العظيم، يحتجون بما قبل فرض الصلاة، كأن الدين عندهم توقف في السنة 10 من الهجرة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف الآن العصب اللي لامسونه، وشو ما هو العصب اللي يرون أنه هو اللي بيظفرون به؟ التقليد، تقليد الرجال، تعظيم الآباء والأشياخ. هم الآن في فترة حرجة، الرجال بيموت الآن، هذولا يسعون أن يكون من أهل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى أن يكون من أهل الجنة، وهو الآن على فراش الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يرغبه، يقول كلمة واحدة، ما قلت لك جاهد ولا صلي، بس كلمة حتى أشفع لك عند الله. هذولاك يريدون الآن هجوم مضاد، ويريدون يختارون أقوى الأسلحة، لأن الآن لحظات يمكن تخرج روحه، فاختاروا أقوى الأسلحة، وهي تقليد الرجال، تقليد الرجال والتعظيم والأشياخ والمذاهب. إيش قالوا له الخبث هؤلاء؟ استغفر الله، أبو جهل الخبيث، عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، في وقته هذا كان مشرك، ثم من الله عليه بالإسلام. قال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ خلاص الآن عبد المطلب عنده ساد الأفق. قال: ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه، يعرض عليه: يا عم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله، ما أحد يشفع له إلا أن يكون من أهل التوحيد، اتخذ عند الرحمن عهدا. فهو يقول: بس أعطني الكلمة هذه حتى أشفع لك. طبعا أبو طالب لو قالها ما يقولها باللسان فقط، يقولها ويرغب عن ملة عبد المطلب. هم يفهمون أن الكلمة هذه معناها أنك ترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر كلمة تكلم بها قال: أنا على ملة عبد المطلب، ثم مات نعوذ بالله من حاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، حتى نزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا يرد على من؟ على اللي يقول: ما تجزم للكفار بالنار. وهذا قول سيء للغاية، بل هو بداية الإرجاء. إذا كان أنت بترجئ النار سترجئ الكفر. الله عز وجل يقول هنا: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن الحكم على الظاهر، ولا كل واحد يقدر يقول يمكن أبو طالب قالها في سره، بل موجود في ابن إسحاق أن العباس قال أني رأيت حرك شفتيه، وأن قال الكلمة التي تريد. ومع ذلك الله عز وجل ما قال ما تجزم حتى لا تتألى، أو ما تجزم يمكن أن كذا، مثل الآن ما يدعون يقول ما تجزم بالنار على من مات ظاهرا يهودي ولا نصراني ولا وثني. الله عز وجل تبين لهم أنهم هؤلاء أصحاب الجحيم، وأنت في الدنيا متبين لك أن هذا من أصحاب الجحيم، فكيف تقول ما نجزم له بالنار؟ لا والله، نقول كما قالت الصحابة: كل من مات على الكفر ظاهرا نقول ذهب إلى أم الهاوية، وليس هذا من التألي على الله في شيء. التألي على الله في المسلمين اللي هم تحت الخوف والرجاء. أما هذا كافر سبحان الله يذهب ديننا منه هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما قبر قرشي أو عامري مررت عليه فماذا؟ فقل إني رسول رسول الله إليك يبشرك بالنار. أي قبر قدام القرشي ولا عامري عرفت أنه مات في الجاهلية قلت تراك أبشر بالنار. الآن الأمر شديد. الآن البابا البابا مات يقول لا ما تجزم لي بالنار. مات هو باب النصارى وش بقعد؟ يمكن أنه في آخر لحظة أسلم، ويمكن طيب المسلم بعد ما يصلين عليه يمكن أنه في آخر لحظة ارتد، ما ندري. حنا الحكم للظاهر، وهذه مسألة يعني ليست مثل اللي ما يكفر، اللي ما يكفر عاد هذا شك في دينه كله، لكن مسألة دخلت عليهم منها التلبيسات اللي يأخذونها من كلام متأخرين هذا. وقال العذري: قال أبو طالب: يا ابن أخي والله لولا رهبة أن تقول قريش دهرني الجزع، شف أعوذ بالله مراعاة الناس وكلامهم على الحق، فيكون سب عليك وعلى بني أبيك، لفعلت الذي تقول وأقررت عينك بها لما أرى من شكرك ووجدك بي ونصيحتك لي. شف إن شقي هو، شقي أعوذ بالله، رفض الحق. ليش؟ الناس لا يقولون وعبد المطلب وكذا. ثم إن أبا طالب دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره، فاتبعوه واعينوه ترشدوا. ولذلك وفق الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن اختار 6 مواضع من السيرة، السيرة كبيرة لكنه مثل سبحان العالم الفقيه يحط يده على الجرح. قصة أبو طالب جعلها من 6 الصفوة اللي اختارها. يقول كل علماء المشركين ذولا ما يجون 10 معشار أبي طالب، أبو طالب سوى أشياء عظيمة جدا ومع ذلك هو في النار بإجماع المسلمين. ليش؟ لأنه ما برئ من الشرك وأهله. الآن علماء كثيرين في ما سووا 10 أبي طالب لا في حفظ الإسلام ولا في غيره ومع ذلك تقول لا علماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمر بها وتدعها لنفسك؟ تأمر الناس بالبر تنسون أنفسكم؟ فقال أبو طالب: أما إنك لو سألت الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على الذي تقول، ولكني أكره أن أجزع عند الموت. يعني قال جزع فأسلم، فترى قريش أني أخذتها جزعا ورددتها في صحتي. كل الشيطان يلعبهم. ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في أبي طالب. ونزل فيه أيضا: وهم ينهون عنه وينأون عنه. إيش قال ابن عباس في هذه الآية؟ ينهون عنه وينأون عنه. قال أبو طالب: ينهى عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى، ودخل في الشعب 3 سنين حتى ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم شوكة، وينأى عنه أن يدخل في الإسلام، فهم ينهون عنه وينأون عنه. شوف قدرة الله عليه. وقال علي: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب. في المسند وش قال له علي؟ قال: إن عمك الشيخ الضال قد مات. شوف والده هو، لكن هذا الصحابة صحيح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال: اذهب فاغسله وواره. هذا كله خطأ، هذا من رواية الواقدي: كفنه واغسله وغفر الله له ورحمه، هذا خطأ. إنما قال: اذهب فواره، يعني في التراب. ففعل وجعل يستغفر له أياما ولا يخرج من بيتي حتى نزل جبريل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: ولو كان أولي قربى. قال علي: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت. وقال لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله وغفرك وغفر لك كل هذه. قال: لا أزال أستغفر لك حتى أنهى. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله ما أنزل. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعلي، وذكر حديث العباسي اللي قبل قليل أن قال: هل نفعت عمك بشيء؟ قال: نعم، في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وذكر أن أبو طالب لما مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ورثه؟ ورثه أما جعفر وعلي ما ورثه، ورثه طالب وعقيل، لأن المسلم لا يرث الكافر. وقال: ما زالوا كافين عن حتى مات أبو طالب، يعني قريش. وقال العباس: يا رسول الله ترجو لأبي طالب؟ قال: كل الخير أرجو من ربي، كلمة عامة، لكن الشفاعة لأبي طالب فقط في تخفيف العذاب عنه. قال: توفي أبو طالب في النصف من شوال في السنة 10 من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره 84 سنة، وتوفيت خديجة بعده بشهر و5 أيام وهي عمرها 65 سنة. فاجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان: موت خديجة بنت خويلد وهي السكن الداخلي، وموت عمها أبي طالب وهو السكن الخارجي. ولكن الله قواه ونصره حتى أتم الله به الدين وبلغ به رسالة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام ويميتنا عليه، ونعوذ بالله من الشقاوة، نعوذ بالله من الشقاوة. نسأل الله أن نكون ممن سبقت لهم من الله الحسنى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.